والبدعة عندهم سنة لا يعبدون الله إلا في رمضان. شباب الجامعات، اعلموا أنكم في صراع مع الزمن، اعلموا أن هناك من يسابقكم في العلم ليتفوق وتكون له المقاعد الأولى. شباب الجامعات، هناك شباب في حاجة إلى تصحيح لبعض المفاهيم الدينية. هناك شباب يقول ويدعي أن التعليم حرام في الجامعات. ومن الذي حرم العلم والتعليم؟ ولقد كان النبي محمد سيد العلماء وأخبر أن مداد العلماء يوزن به دماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. إذا كنت أيها المسلم تقول إن العلم حرام، فمن الذي يداوي مرضانا إن لم تكن طبيبا؟ ومن الذي يركب لنا الأدوية إن لم تكن صيدليا؟ ومن الذي يبني لنا البيوت إن لم تكن مهندسا؟ ومن الذي يترافع لينصر المظلوم إن لم تكن محاميا؟ ومن الذي يعلم أبناءنا إذا لم تكن مدرسا؟ العلم واجب، وليس هناك ما يسمى بعلم الدنيا، فإن علوم الدنيا تخدم الدين. ولولا المهندسون ما بنيت المساجد، ولولاهم ما صنعت المراكب. أيها الشاب المسلم، العلم واجب واجب، ونريد منكم الصيدلي المسلم والطبيب المسلم والمحامي المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم والمحاسب المسلم، وتكونوا أنتم الأوائل، فإن ترتيب نبيكم محمد كان الأول على جامعة الأنبياء. كان حبيبنا محمد هو الأول على جامعة الأنبياء. التعليم واجب. هناك شباب يخرج من الجامعات يترك التعليم في الجامعات ليبيع العسل والليمون على أبواب المساجد، وللأسف الشديد عباقرة وأذكياء وأوائل، ولكن الأفكار الخاطئة عششت في الرؤوس فجعلتهم يتركون التعليم. إذا تركتم التعليم في الجامعات، فمن الذي يتعلم فيها؟ أبناء شنودة، الشيوعيون، الملحدون، المنحلون. إذا تركتم التعليم في الجامعات، فمن الذي ينصر الإسلام بالعلم والتعليم؟ من الذي ينصر الإسلام بالرياضة وبالكيمياء وبالطبيعة وبالأحياء؟ إن علم الأحياء يعتبر جزءا من علم التوحيد، لأنه يدل على عظمة العلي المجيد. فكيف نترك العلم؟ كيف نترك التعليم في الجامعات؟ وكيف نترك مصر ونهاجر إلى بلاد أخرى؟ كيف نترك مصر ونهاجر إلى بلاد أخرى؟ هذا عمل لا يرضاه الله. إذا خرجتم من مصر يا شباب وأنتم المتعلمون المتفوقون، فلمن تتركون مصر؟ تتركونها لترفع فوقها الرايات الحمراء، لتنزل عنها رايات التوحيد؟ لمن تتركون مصر؟ لمن تتركونها يا شباب؟ إن الذي يخرج من مصر بحجة الهجرة منها أعتبره فارا من الميدان يوم الزحف، أعتبره فارا من مواقف الحق. إن الحبيب محمدا ينادي ويقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم